فيما روت عائشة رضوان الله عليها وأخرجه مسلم في صحيحه: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يعني عشية عرفة، فيباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما من منها هنا زائدة، وما تلك التي تعمل عمل ليس، ويوم ها هنا مع أنه مجرور لفظا إلا أنه في موضع الرفع فهو اسم ما العاملة عمل ليس. ما من يوم، لأن المحل ها هنا مشغول بحركة حرف الجر الزائد إلا أنه مجرور تقديرا وأكثر خبرها. ما يوم أكثر من ها هنا زائدة أن يعتق الله فيه عبدا من النار، وأن والفعل المضارع بعدها في محل مصدر مؤول منصوب على التمييز. ما يوم أكثر اعتاقا من النار من يوم عرفة، فهذا هو التقدير. تقول عائشة فيما ترويه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يعني جاءوا شعثا غبرا ووقفوا ها هنا وقد تحملوا المشاق في الأسفار والغربة والبعد عن الديار، ووقفوا ها هنا في الصعيد الطاهر داعين منتحبين مستغفرين راجين العفو من الله العزيز الرحيم. ماذا أراد هؤلاء؟ يباهي الله رب العالمين بهم الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعظم يوم يعتق الله رب العالمين فيه العباد من النار كما قال النبي المختار هو يوم عرفة، والله رب العالمين يتجلى فيه برحماته على أهل الموقف، يغفر للمحسن ويتجاوز عن المسيء، لأن الله جلت قدرته ما زال يرفعهم إلى شرف، وما زال يهبطهم واديا، وما زال يشهدهم علما قائما، وما زال يجوز بهم بحرا متلاطما، راغبين إلى الله رب العالمين راجين رحمة الرحمن الرحيم، حتى جمعهم الله رب العالمين في الصعيد الطاهر عليه في عرفات في ذلك المكان الطاهر المقدس. الله رب العالمين يجمعهم هناك في هذا الصعيد الطاهر، يجمعهم الله رب العالمين في هذه البقعة الطاهرة المباركة، وهي ميل في ميل، وحولها من الجبال ما يشبه القوس. في جنوب هذا القوس وفي قبليه ذلك الطريق الذي يسلكه المسافر من مكة إلى الطائف، يجمعهم الله رب العالمين في عرفات، وليست في أرض الحرم وإنما هي في الحل كما يقول العلماء. يجمع الله رب العالمين الجميع ليعلمهم النظام، وليقيمهم الله رب العالمين على حقيقة قائمة في نفس العبد المسلم. هي متعلقة بذاتها متوحدة بضيائها، وهي أن المسلم ينبغي عليه أن يكون محترما للوقت متبعا للنظام، على المسلم أن يكون محترما للوقت متبعا للنظام، لأن الله رب العالمين يجمعهم في صعيد عرفات، ولا يجوز للواحد منهم أن يدفع، ولا يجوز للواحد منهم أن يفارق ولا أن يغادر قبل غروب الشمس، لا يجوز أن يغادر ولا أن يفارق ولو قبل غروب الشمس بخمس دقائق. ويعلم الله رب العالمين القوم النظام، لأنه لا يجوز للواحد منهم أن يسعى قبل أن يطوف، ولا يجوز للواحد منهم أن يرمي قبل أن يقف على عرفات. الله رب العالمين يجمع الجميع على اختلاف اللغات واختلاف الألوان واختلاف القوميات، يجمعهم الله رب العالمين على اختلاف الأجناس وتباعد الديار، يجمعهم الله رب العالمين جميعا ليصهرهم في بوتقة الإسلام العظيم في ذلك المكان الذي أنزل الله رب العالمين فيه على خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأمل في هذه الأفعال التي ذكر الكريم المتعال في هذه الآية المشرفة: أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا، أكملت أتممت رضيت أكملت عليكم نعمتي. وانظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية المطهرة، يقول له ربه جلت قدرته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأية نعمة كان فيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان عندما نزلت ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال له ربه: وأتممت عليكم نعمتي، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع. أي نعمة! وأبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تظل الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد فيهن نار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه: أتممت عليكم نعمتي. وقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح، ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير مؤونة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة كانت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل به الضيف، فيرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبياته جميعا: هل عندكم من شيء؟ ويأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذه الرسالة من أمهات المؤمنين: لا والذي بعثك بالحق ما في أبياتنا إلا الماء. أي نعمة كانت يذكر بها الله رب العالمين محمدا والمؤمنين معه! إنها نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل هناك نعمة هي أجل من نعمة الإسلام على من كان حصيفا؟ وهل هناك نعمة هي أجل من نعمة الإيمان على من كان عاقلا؟ وهل هناك نعمة هي أجل من نعمة اليقين على من كان حاذقا؟ إن أعظم نعمة أنعم الله رب العالمين بها على عبد هي نعمة الإسلام العظيم، وكل ما سوى ذلك فهو فضل يتفضل الله رب العالمين به، وزيادة يزيدها الله رب العالمين من شاء من عباده. وتظل النعمة الكبرى والمنة العظمى هي أن يقول العبد مخلصا، وأن يسير في الحياة على مقتضى ما يقول، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين أن حضرا من أحبار اليهود قال للفاروق عمر رضوان الله عليه في خلافته: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضوان الله عليه: أما إنها قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات في يوم جمعة، فما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد نزلت في يوم عيدين، لا في يوم عيد واحد، بل نزلت في عيدين، في يوم عرفة، ونزلت كذلك لأن عرفات في حجة الوداع لسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم جمعة، فنزلت في عيدين لا في عيد واحد. ولكن انظر إلى فطنة هذا اليهودي أخزاه الله، يقول: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وأي آية هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا لا ينقص أبدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فلا يدركها النقصان أبدا، ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يسقطه ربنا أبدا، لأنه دين الله رب العالمين الذي ارتضاه الله رب العالمين للعالمين، وجاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: نزلت في يومين عيدين، يعني في عيدين متراتبين في يوم واحد، في يوم عيدين، كما قال عمر رضوان الله عليه للحبر اليهودي. ولكن أين من يحذق ذلك ويفهمه اليوم من المسلمين على كثرة المسلمين؟ ومع ذلك يفهمها هذا الحبر اليهودي أخزاه الله رب العالمين. دين كامل بمحاسنه الشاملة العامة، دين أتم الله رب العالمين به علينا النعمة، ورضيه الله رب العالمين لنا دينا. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في عرفات يسمع جلبة ويسمع صخبا، فيقول: ما الشأن؟ فيقولون: يا رسول الله، هذا رجل كان قائما على ناقته محرما داعيا متبتلا، فوقصته، يعني اوقعته على عنقه فدق فانكسر عنقه فمات. فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن قال: اغسلوه بماء وسدر، ثم كفنوه في ثوب إحرامه، ولا تخمروا، يعني لا تغطوا وجهه، ثم إنه عندما يدفن يأتي كما دفن يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات حاجا كتب له ثواب الحج إلى قيام الساعة، ومن مات مرابطا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين كتب له ثواب الجهاد إلى يوم القيامة، ومن مات محرما معتمرا كتب له ثواب العمرة إلى يوم القيامة، لأن الله رب العالمين هو الجواد الكريم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والله رب العالمين جعل لنا هذه العبادة العظيمة وجعلها في أيام شريفات عظيمات، يقول فيها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أيامنا هذه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فعندئذ إذا ما عقر جوازه وأغريق دمه، عندئذ يكون في أعلى المناصب ويكون في أجل المراتب، وإلا فإن العمل الصالح في هذه الأيام في العشر الأول من شهر ذي الحجة لا يعدله شيء ولو كان جهادا في سبيل الله رب العالمين في غير العشر، كما استشكل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قائلهم ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تلاوة القرآن وترتيله كما أنزله الله، قيام الليل وصيام النهار وكثرة الذكر، إصلاح الخصومات بنفيها، الإقبال على الله رب العالمين بتصحيح القلب من غله وحقده وحسده، إصلاح العبد ما بينه وبين ربه جلت قدرته، العمل الصالح بإطلاق في هذه الأيام هو أفضل عمل صالح يقدم إلى الله رب العالمين قربانا في جميع أيام العام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه العشر يوم هو خير أيام السنة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الأيام عند الله جلت قدرته يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هو العاشر من هذا الشهر، وهو من جملة العشر الأول التي مدحها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن في هذه الأيام يؤدى فيها من أعظم فروض الإسلام وعباداته فرض الحج، وهو فرض شريف جدا، لأن العبادات في دين الإسلام إما أن تكون روحانية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون بدنية محضة، وأما عبادة الحج فهي عبادة روحية بدنية مالية في آن. فجمع الله رب العالمين في الحج ما جمع من أجناس الأمور المفضلة عند ربنا جل وعلا، وجعل الله رب العالمين هذه العبادة الشريفة العظيمة منطوية على كثير من الحكم الشريفات، تنقطع المطامع وتذوب الآمال عند البيت الأجل. وهذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورحمة الله رب العالمين على سالم. كان يطوف حول البيت الحرام ونعله في يده، وكانت نعلا مرقوعة محطمة ممزقة، وعليه ثياب لا تساوي 3 دراهم. يطوف بالبيت، وإن سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين ليطوف مع سالم في من يطوف ببيت الله رب العالمين الحرام. فلما رأى سليمان سالما أقبل عليه فقال: يا سالم، أما لك من حاجة فأقضيها لك؟ فنظر إليه سالم شزرا وغضب من مقالته وأقبل عليه فقال: أما تستحي من الله جل وعلا ونحن في بيت الله رب العالمين وأنت توجهني أن أسأل سواه؟ فسكت سليمان عنه. فلما أتم طوافهما وخرج سالم إلى خارج الحرم تبعه سليمان فقال: يا سالم، إنك رفضت أن تسألني شيئا بمكان الحرم وشرفه، وها نحن خارج الحرم فسلني ما شئت. فقال: أسألك شيئا من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ فقال: يا سالم، أما الآخرة فليست إلي وليست إلا لله رب العالمين، ولكن سلني من الدنيا ما شئت. فقال سالم رحمة الله عليه: يا سليمان، والله إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ في الحرم الأجل تنقطع المصانع وتذوب الآمال، في الحرم الأجل يعود الإنسان جديدا على نفسه، في الحرم الأجل يعود الإنسان إلى ربه جل وعلا، في الحرم الأجل يرتفع الإنسان فوق ذاته وفوق طينيته. وأما فيما عدا ذلك فما يزال الإنسان يدور حول ذاته وحول محوره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله رب العالمين يجمع الحديد في الصعيد الطاهر جميعا في وقت يعينه في مكان بعينه، لكي يعلم الأمة كلها في وفدها المبارك أصول الطاعة وأصول السمع وأصول النظام، ليعلم الله رب العالمين الأمة أصول الاجتماع والبعد عن الاختلاف والافتراق، ليعلم الله رب العالمين الأمة كلها أنها لا تساوي شيئا إذا ما تفرقت، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها عندئذ تكون غثاء كغثاء السيل. يقذف الله رب العالمين في قلوب أبنائها الوهن، وينزع الله رب العالمين من قلوب أعدائها الهيبة من أبنائها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. والشأن كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس اليوم كل مشغول بنفسه، الناس اليوم لا يبالي واحد منهم غيره ولا يلتفت إلى ذاته إلى غير ذاته، الناس اليوم لا يغرون إلا في فلك الأوهام. ولذلك صح فيهم ما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غثاء كغثاء السيل، لا يساوي شيئا في ميزان الله رب العالمين ولا في عين أعداء أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلوب انطوت على الغل والحقد والحسد لا تطهر أبدا، لا تؤثر فيها موعظة ولا ينفعها قرآن، أيد قد تلوثت بالحرام، وألسنة والغة ليلا ونهارا في أعراض المسلمين. فضلا عما دون ذلك آمال لا ترقى شيئا ولو قيد أنملة عن الطين والوحش، أوهام يسير فيها الإنسان حتى يدركه الموت. وأما الله رب العالمين فيريد لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ما تريد الأمة اليوم لنفسها. الله رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحالة يومئذ ضيقة جدا، واليد غير واجدة لا تنبسط بالنفقة عدما، والناس الواحد منهم لا يجد غير ثوبيه، والإنسان لا يملك قوت يومه. ومع ذلك يقول الله رب العالمين: وأتممت عليكم نعمتي لو كنتم بفكركم الذي تحيون عليه اليوم أحياء يومئذ. وحينئذ عندما نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستشكلتم الآية جدا، ولما فهمتموها كما فهمها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النعمة العظمى عليك أن يشرح الله رب العالمين صدرك للإسلام، النعمة العظمى عليك أن يحييك الله رب العالمين في ظلال الإيمان، النعمة العظمى عليك أن تسمع الآية من كتاب الله رب العالمين تجد لها في مسمعيك حلاوة وتجد لها في قلبك صدى، النعمة العظمى عليك أن تكون في كنف الله رب العالمين وفي رضوانه. وإن كنت معدما لا تجد قوت اليوم ولا تجد إلا ما تواري به السوء كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملتهم، الواحد منهم لا يملك إلا توبة، وإنه ليتحرز عند السجود أن تنكشف سوءته فيجمع ثوبه ساجدا. ومع ذلك ذوقوا الدنيا جميعا لأن الإسلام صاغهم صياغة جديدة. وأما الماركة المسجلة التي تصنع عليها الأحذية فلم تكن معلومة إلا عند غير المسلمين في ذلك الزمان، ثم هي معلومة بعدئذ عند المسلمين وغير المسلمين في هذا الزمان وفي غير ذلك الزمان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما قال. لما كان المسلمون غير واجدين وكانوا مقبلين على الله رب العالمين يتيهم الله رب العالمين الحكمة وينيلهم الله رب العالمين الظفر والنصر، كانوا أعزاء بحق وكانوا غالبين على العالم بصدق، يقيمون الحق وينتهجون العدل. فلما تخلوا عن سواء الصراط وتنافسوا في الدنيا، وفي أي شيء يتنافسون؟ تتنافسون فيما تتركون وتحرصون على ما لا فيه تخلدون. ما هذا السفه وما هذا الحمق؟ أنتم عما قليل راحلون. والذي برأ النسمة وفلق الحبة والذي رفع السماء بغير عمد، أنتم عما قليل راحلون. وقد ترحلون جميعا عباد الله عندما تأتيكم تلك الذكية تتبعها الغبية كما يقولون، فلا تبقي منكم ولا تذر. فبأي وجه تلقون الله رب العالمين؟ تفرطون في دينكم وهو عرضكم وهو شرفكم وهو سؤددكم، لا عرض لكم بغير دين الله رب العالمين. لما ترك القوم الدين صاروا كالحمر يتسافتون حتى في الشوارع ولا يرقبون في عرض إلا ولا ذمة، وصاروا كالحيوانات بل أحق، لأن الدين هو الذي أوجد العرض وهو الذي قدسه. وأما إذا ما ذهب الدين فلا عرض بل لا حياة. لذلك يأتي هذا الجيل من بعد الجيل يفرط في الأمانة، والله رب العالمين يريد منهم أن يكونوا متحدين. الله رب العالمين يجعل من هناك من هناك، يجعل في يوم عرفات للذي لم يتحصل له الحج بقدر الله رب العالمين، يجعله إذا صام يكفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنتين، كما في صحيح مسلم أن أبا قتادة قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر ذنوب سنة ماضية ودنوب سنة باقية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن إني لا أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة باقية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لمن لم يشهد الموسم هذا الأجر العظيم من عند الله رب العالمين، لمن صام يوم عرفة لكي يشارك إخوانه الذين يشهدون الموسم والذين يقبلون على الله رب العالمين عشية عرفات داعين مخبتين باكين متبتلين، ويكون من هناك من هناك حذو القدة بالقدة، غير أن من هناك لا يشرع لهم الصوم، وأما من هنا فيشاركون مشاركة وجدانية يقبلون على الله رب العالمين ولا يحرمهم الله رب العالمين من الأجر. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة باقية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه. فمغفرة عامة شاملة للحجيج ولأهل الأمصار. الله رب العالمين يجعل من هنا ومن هناك جميعا في حزمة واحدة لأنهم أبناء أمة واحدة، نبيها واحد وكتابها واحد وربها جل وعلا واحد أحد لا شريك له. الله رب العالمين يجعل أفضل الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة أن يقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بهذا التوحيد بهذه الرابطة يربط الله رب العالمين من هنا بمن هناك، أبناء توحيد واحد ممتد عريق في الزمان إلى آدم مرورا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. الله رب العالمين يشرع لنا أن يكون من هناك من هناك، فمن نوى أن يضحي وأهل هلال الحجة فليس له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا. الله رب العالمين يجعل من هنا كاخذا بهذا الأمر الذي هو كالذي يأخذ به أهل الإحرام ممن يشهدون الموسم بفضل الله رب العالمين. يجعل الله رب العالمين من هنا كمن هناك لأنها أمة واحدة، إذا ما اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأما الذين لا يفقهون فلعنة الله رب العالمين على الحمقى والمغفلين الذين يريدون أن يخرقوا السفينة ليغرقوا أهلها. ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. إن الأغنام وهي من الحيوانات الدنيا كما هو معلوم التي ليست بذكية في عرف أهل البحث في علم الحيوان، إن الأغنام إذا ما أحست الخطر تتكاتل تتكاتف حتى لا ترى منها واحدا بشخصه، وإنما ترى صوفا منشورا مندوفا. وقد جعلكم كل واحد منهم رأسه تحت بطن أخيه، يصيرون كتلة واحدة متعاونين متآزرين أو هالكين ضاعنين عن الحياة راحلين. الله رب العالمين جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مقامات في الدنيا وفي الآخرة. أنتم خير الأمم للأمم، تأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن توردوهم الجنة للنار بفضل الله العلي الغفار. الله رب العالمين جعل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأمم دنيا وآخرة. وميز الله رب العالمين المؤمنين بالعقول، وآتى الله رب العالمين المؤمنين الحكمة. وأما الذين يتغابون من بعد غبائهم، والذين يأبون إلا أن يمزقوا الأمة مزقا، والذين لا يستطيعون أن يقدروا للرجل موضعها، والذين تعشوا أبصارهم فلا يبصرون في النور والضياء لأنهم كخفافيش الظلام، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عباد الله، إن دين الإسلام هو دين التآلف، دين التعاون، هو دين الوحدة والاتحاد، ليس بدين فرقة وليس بدين خلاف. وأنت لا تستطيع أن تتخلص من خلافات يسيرة، فكيف تريد للأمم الإسلامية في مجموعها أن تتخلى عن خلافات كبيرة؟ إذا كان الواحد ممن يلوم لا يستطيع أن يتخلى عن خلافات حقيرة، عن خلافات يسيرة، عن خلافات لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر، أفيرجو بعد إذن أن تجتمع الدول والأمم والشعوب فتصير لحمة واحدة؟ إنه لا بقاء لنا عباد الله إلا بهذا الدين المتين، وإما إذا ما ابتعدنا عنه فهو الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلولا ما أخذ الله على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه ما استحل إنسان يحترم نفسه ويقدر عقله أن يتكلم في جمع مهما كان. كلام غير نافع وحديث إلى القلوب غير واصل، وأقوام لا يأبهون لشيء ولا يلتفتون إلى شيء ولا يعرجون على شيء، أقوام استمراء الذل، أقوام استحنطوا المذلة، أقوام قد صنعوا على أيدي أعدائهم. وأما الدين فهم منه بمبعد، وأما الدين فهو دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام. الدين ما يفهمون، ولذلك لكل واحد منهم إسلامه. الدين ما يريدون، ولذلك فلكل واحد منهم ديانته ودينه. الدين في الحقيقة أن تدين لله رب العالمين، دناهم كما دانوا. الدين في الحقيقة مطلق الحب في مطلق الذل، أن تكون محبا لله رب العالمين حبا مطلقا لا يتقدم على حبه في قلبك شيء ولا أحد، وأن تكون مطيعا لله رب العالمين معا، يعني مع الحب كمال ذل بطاعة لله رب العالمين. فإذا كنت في كمال حب بغير كمال ذل فلست عابدا، وإذا كنت في كمال ذل بغير كمال حب فلست عابدا. إن الإنسان لولا ما أخذ الله رب العالمين على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه. لولا ما أخذ الله من ذلك ما جرأ إنسان يحترم نفسه ويقدر عقله أن يكلم جمعا مهما كان، لأنه ما قيمة الكلام إن هو إلا كلام في كلام. وأما الذين يدينون بدين الإسلام، الذين يعترفون اعترافا ظاهرا بالانتماء إلى الدين المتين والتمسك بالحبل القويم، الذين يدخلون بيت الله يسجدون لله رب العالمين ويخضعون لله ظاهرا الجباه، هؤلاء قد أعلنوا إعلانا عمليا عبادتهم وذلهم لله. فأين مردود ذلك؟ لا تجد أحدا على مستوى ذلك. وأقول لك لا تعادي أحدا أبدا، لا تعادي أحدا أبدا حتى تعرف ما بينه وبين الله، لأنه إن كان مطيعا لله رب العالمين فلن ينصرك الله عليه أبدا، لا يخذل الله أولياءه. فإذا كنت معاديا لمن يطيع الله رب العالمين فأبشر بالخذلان، فأبشر بالخزي والندامة والعذاب دنيا وآخرة. يقول الرجل الصالح لا تعادي أحدا أبدا حتى تعرف ما بينه وبين الله، فإنه إن كان مطيعا لله رب العالمين مصلحا لما بينه وبين الله رب العالمين فلن يمكنك الله منه ولن ينصرك الله عليه أبدا. وإن كان غير ذلك فقد كفاك بسوء عمله ما تريد منه. واليوم إذا ما أصلح القوم ما بينهم وبين الله رب العالمين أصلح الله رب العالمين أحوالهم، ورد الله رب العالمين عنهم عادية أعدائهم، عادية الأعداء التي تلوح في الأفق هلاكا وبوارا، عادية الأعداء التي تلوح في الأفق تكاد العين تبصرها جلية واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غشية دونها ولا ضباب، عادية الأعداء التي تلوح حكا للأعراض وسبيا للذرية وتغييرا للديانات ووعدا للأطفال. الله رب العالمين يا كريم، اللهم لا تحيني إلى أن أرى ذل المسلمين، اللهم لا تحيني إلى أن أرى ذل المسلمين، اللهم لا تحيني إلى أن أرى ذل المسلمين، واخبطني إليك برحمتك قبل ذلك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اصلح بالنا، اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم لا تحينا إلى أن نرى ذل المسلمين، اللهم لا تحينا إلى أن نرى ذل المسلمين، اللهم لا تحينا إلى أن نرى ذل المسلمين، واخلطنا إليك برحمتك قبل ذلك يا كريم، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أوطان المسلمين، احفظ أوطان المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الصلاة.